زواجك، فأوصيك أن تنتبه لنفسك. إياك أن تظن أنك تريد أن تدخل بيت الزوجية لامرأة كاملة مكملة، عليك أن تتوقع، والله يستر فيما تتوقع، أن لأنك تتعامل مع وهذا لنا رجالا ونساء، الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأنت ستتعامل مع الظلوم الجهول. ولذلك لا تظن أن البعض، نقول هذا أن البعض يظن أنه إذا تزوج متدينة يقول فوجئت ومثل ما يقول بعضهم صدمت وكذا، عبارات عجيبة، لأن مثل هذا أصلا في الأساس لم يكن عنده ما وصاه الله عز وجل به من النظر إلى حقيقة من يعامل. ليس هناك أحد كامل، ولذلك الله يقول عن أهل الجنة فمن ثقلت موازينه، وقال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فهذا شأن العبد الناقص. فلا يظن الإنسان أنه يجد كاملا، وأن المرأة إذا وصفت له بأنها داعية وصالحة أنها مكملة، وهذا هو الذي جر حتى على بعض الأخيار المصائب في حياتهم الزوجية. إنما تدخل وأنت تعلم أنك بمجرد أن تدخل بيت الزوجية فقد دخلت إلى بلاء وامتحان وإلى كبد الدنيا الذي خلقك الله من أجله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. تدخل وأنت متسلح بالإيمان، تريد شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إن وجدت خيرا قلت الحمد لله والفضل لله، وإن وجدت غير ذلك أصلحت وقومت وصبرت وصابرت واحتسبت. فلا تدخل وأنت تتوقع حياة مليئة بما يقال السعادة. السعادة في قلبك حينما ترضي ربك وترضى بقسمة الله وترجو من الله حسن الخلف. يدخل ولي الله المؤمن فيكسر في بيته ويسمع ما يسوءه وما يؤذيه، ولربما ذلك أمام أولاده، ولربما يكون كبيرا في السن، في كبر سنه، ربما يسمع من المرأة، يسمع من قرابتها، وتأتي المرأة لتعيد هذا الأمر ليقول بينه وبين الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها، يحمد الله على كل حال ويسترجع ويكون قدوة في الصبر والاحتساب. لا تدخل بيت الزوجية وأنت تظن أنك تعيش حياة هنية، أبدا. ما استقامت للأنبياء ولا استقامت للصلحاء ولا استقامت للأخيار والأولياء، أفتستقيم لك أنت؟ وما استقامت في العصور المفضلة وهي قريبة من مشكات النبوة، أفتستقيم لك في زمان الغربة؟ وما استقامت والمرأة ليس حولها أحد يحركها، فكيف تستقيم وهي من بين يديها ومن خلفها تؤز إلى أذيتك أزا؟ إذا دخلت حياة الزوجية تدخل وأنت تبحث عن الأجر والثواب، ولا تبحث عن شيء. ثم مما يوصى به وختام ما يوصى به أن الإنسان يحمد الله على كل حال، بمعنى أنه إذا رأى الخير حمده وشكره ونسب الفضل إلى الله عز وجل، وإذا رأى غير ذلك فليتعزى بما هو شر من ذلك. إذا كان الإنسان وجد في بيته شيئا يسوءه من امرأته، فإن عليه أن ينظر أن هناك ما هو أسوأ وما هو شر. وهذا من نعم الله عز وجل على العبد إذا ابتلي بالمصيبة، أنه يعلم أن الله قادر على أن يبتلي بما هو أعظم منها، فيصبر ويحمد ويحمد الله ويشكره. وإذا عظمت مصائب الزوجية وعظمت البلايا واشتدت الأمور، فابحث عن شيء يقربك إلى الله، والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى هو صبرك واحتسابك للأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة، وليس هذا خاصا بالرجال بل النساء، المرأة قد تفاجأ تتزوج بالرجل الصالح ويخذلها، مثل ما أن النساء عندهم قصور كذلك الرجال عندهم قصور. فالمرأة الصالحة لا تفكر في زوجها، لا تفكر أنها تنتظر من زوجها الكلمات المعسولة والثناء، بل إنها قد تطبخ وتنفخ وتأتي وهي مرهقة متعبة لتضع له طعامه بين يديه، فإذا به يكون في غضب ولا في ضرر في عمله ووظيفته، فيأتي ويصب بلاءه عليها. فعندها تعلم أنه لا يجبر الكسر إلا الله، وأن في الله عوض عن كل شيء مهما كانت لذته. بالأمس كانت تتلذذ بزوجها وتتنعم، وإذا به فجأة كشر عن أنيابه وتغير، فتقول الحمد لله على كل حال، لي رب يجبر كسري ويرحم ضعفي ويعظم أجري في صبري، لي رب ما خذلني. يسأل العبد نفسه هل خذله ربه؟ حاشا. من هذا المخلوق الذي أمامك من زوج أو زوجة؟ عامل الله، وكن واثقا مع الله. وإذا امتلأ بيت الزوجية بالهموم والمشاكل، فاعلم أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فاجعل هذه الهموم وهذه الغموم في صدرك واشتكها إلى ربك. لا ينطلق الرجل إذا دخلت حياة الزوجية، لا تضيع الأجر على نفسك، اصبر صبر الصابرين الموقنين واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمرأة تصبر بثبات وبقوة صبرا جميلا، لعل الله أن يرفع درجتها بهذا الصبر. إن من الناس من دخل الجنة بصبره على البلاء في بيت الزوجية، رجلا كان أو امرأة. إن من الناس من رفعت درجته وعظمت حسنته، ومنهم من أحبه ربه وأعلى منزلته وأرضى ورضي الله عنه وأرضاه بسبب مشاكله في بيت الزوجية. تجده يؤذى فلا يكلم أحدا عما يعانيه من زوجته. امرأة كان يضربها زوجها ويؤذيها، وعاشت معه 6 سنوات وهي تضرب ضربا مبرحا، وهي تأتي إلى البيت وتمدحه، تقول فلان ما شاء الله زوجي، ما شاء الله تبارك الله، أنا بخير نعمة، وتوري تقصد أنها خير من غيرها، من هو أشر منه، وتجتهد في دعوته ونصيحته حتى قلبه الله فإذا به من خيار الأزواج وأصبح تحت أمرها. الآن لهم أكثر من 13 سنة، يعني 7 سنوات مثل المدة التي مضت، وهو مثل الخاتم تصرفه كيف شاءت بإذن الله، من الصبر واحتساب الأجر. لن يخذلك الله، ومهما رأيت في المرأة من قصور فلا تبحث عن الكمال. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا.